مستمعينا بنجدد تحياتنا لكم ومنذكركم انكم عم تسمعونا على هواء إذاعة أمواج اف ام بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. وهلا بدنا ننتقل لبرنامجنا بوست إذاعي، البرنامج اللي تعودتوا عليه يلي منشبك فيه مستمعي الراديو مع عالم الفيسبوك لنعرفهم أكثر عن هالعالم، عن الشاشة الزرقاء، شو المواضيع اللي بتنطرح. هي فكرة أو يعني اجت فكرة حتى نخلي الأشخاص يلي ما دخلوا هالعالم يعرفوا شو اللي شادد العالم لهالموبايل كل الوقت وعم يقروا، أو لجهاز اللابتوب شو الأشياء اللي عم يقروها، لنعرف أكثر بثقافة وبفكر الإنسان السوري. واليوم مثل العادة دايما ضيوفنا مميزين، وغرام اختارت اليوم أكيد ضيف. معنا الشاعر نصر يوسف تيشوري معنا عبر الهاتف. يسعد أوقاتك أستاذ نصر. يا أهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم. أهلا وسهلا. أهلا أهلا فيك أستاذ نصر. أهلا أهلا أستاذ نصر. نحن اخترناك عبر صفحات الفيسبوك، يعني نحن ما بنعرف الأشخاص يلي نحن عم نستضيفهم وعم نختارهم، لكن في كتابات لهم حلوة. هذا مثل ما نقول المنبر أو هاي الشاشة الزرقاء يلي فسحت المجال لكتير من الناس أنه يدونوا ما يخطر ببالهم. شكرا شكرا لكم. تم الاختيار، تعرفنا على حضرتك لو سمحت. نصر يوسف تيشوري. نعم. شو بدي اقول لك، الساعه من صافيتا، انا من صافيتا جاركم من صافيتا، استاذ بجامعه دمشق. اهلا وسهلا فيك. يا هلا استاذ نصر. دخولك على عالم الفيسبوك مثل ما ذكرنا بالبدايه كان بغايه شو يعني؟ هل هو اول شيء فضول انه شيء جديد رح ادخل هذا العالم، وبعدين كيف صار؟ لا، هو بدنا نحن بدايه لا نستطيع نكران دور شبكة الانترنت في نشر الثقافة إذا أحسن استخدامها. نعم. بالمقابل أيضا بدنا نعترف بأن أداة هامل العولمي والغزو الثقافي، ولكن ما تقدمه من خدمات يهدف أولا وآخرا لصياغة عالمها الخاص الذي تريده. نعم. يعني لا تقدم الخدمات مجاني، وحاليا أصبحت كل وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مفروضة علينا. أحيانا ليس باختيارنا، أن ولكن هي الوسيلة الأكثر والأسهل من أجل التعاون ومن أجل اللقاء بين الناس. فنتيجة التطور فرض نفسه علينا، ليس بإرادتنا. يعني كثير من الأمور التي كانت في وقتها هي رمز التطور قد أصبحت منسية في طي الزمن مع التطورات الهائلة التي شاهدها ما يسمى الثورة العلمية الثالثة التي اعتمدت بشكل عام على التكنولوجيا. نعم. والعلوم والتطور. فهذا اللي هو فرض نفسه يعني بشكل، وصار الإنسان يعني بطبيعة الحال صار الإنسان دائما بيحب الأمور السريعة. نعم. بيحب يعني حتى القراءة السريعة. نعم. حتى القراءة السريعة يعني ما تيسر، يعني ما بيصير الإنسان حتى صار فيه نوع من الكسل. يعني واحد إذا قاعد هو فيه تابع برنامج بالبيت، أو إذا حتى هو راكب سيارة ممكن يفتح بدل ما يمسك كتاب ويقرأ، ممكن يفتح لأي موقع بده كتاب يفتحه ويقرأه، ممكن يقرأ إذا في مجال الخلاصة بيكون أحسن. يعني شايف شلون؟ يعني عالم، احنا صرنا بعالم السرعة. نحن حضرتك أستاذ جامعي بتدرس بأي كلية؟ كلية الزراعة. نعم. بدخولك الفيسبوك كمان حاولت يعني تلبي مثل بيقولوا جو القراءة الحالي، انه الجمهور هيك بده، او اللي بيكتبوا لايك هيك بده. حاولت تكتب شغلات مختصرة بحيث انه بالفعل الكل يقرأها مثل ومضات سريعة. يعني هو هلا حتى القصائد الطويلة ما عاد محببة. يعني نعم. يعني احنا بكتب احيانا قصيدة طويلة بختصر وبحطها، لأنه في كتير بيقولوا لي لا تطول يا أخي، لا تطول قصيدة بصراحة. ما بيقروها يا أستاذ نصر. ما عم قلك يعني فأحيانا بتكون واحد بيضطر أنه بده يختصر. نعم. يعني شوف يعني دور المراكز الثقافية يعني شيء مهم جدا، منشوف كأنه حاليا يعني تهمج دوره شوي. يعني مثلا عام 2007 لما اللي كانت دمشق عاصمة الثقافة العربية كان عندنا 441 مركز ثقافي على مستوى سوريا، ولكن حاليا حتى بتشوفي إذا بتتابع الأحداث لما بيكون في أمسية شعرية أو فعالية علمية بتشوفي عدد الحاضرين لا يتجاوز أصابع اليد. نعم. وحتى أثناء إجراء الفعالية ما بتشوفي هالتفاعل اللي بيحصل بين اللي عم يقدم الأمسي بين الشاعر وبين الجمهور، وكأنه رفع عتب. نعم. أما أنت لما بتنزلي على الفيس بتنزلي قصيدة بتشوفي مباشرة بلشت يجيك التعليقات ويجيك تماما يعني هلأ صارت كل صفحة يعني تعتبر هي كل صفحة فيسبوك منبر ثقافي. طبعا طبعا هذا ما فينا ننكره يعني يعني ما فينا ننكره أبدا. طيب أستاذ نصر، يعني خلال الحرب الفيسبوك ما نوجد من عبس، صار يعني أسرع وسيلة لتلقي الخبر كالفيسبوك أو وسائل التواصل. دورنا وواجبنا الوطني نحن بالحرب أنه نسخر كتاباتنا لخدمة بلدنا بطريقة ما. شو بتحكي عن حضرتك؟ كيف كانت كتاباتك بهالفترة؟ يعني مثلا أعطيك مثال كيف بيرتبط الشاعر بالواقع. نعم. بتذكري ب 14/4 أثناء العدوان الثلاثي على سوريا. نعم. نحن سهرانين وإذ بلجت نحن بمنطقة مكشوفة علينا مطار المسي، بلجت الصواريخ وصواريخنا المضادة تفجر بالجو، في حين انه بالاذاعات تناقلت انه في اسرائيل الناس نزلت على الملاجئ، بدمشق الناس كلها طلعت على السطايح. صحيح. والاناشيد وكذا ودني، فحكوا معي الشباب دغري الساعة شي 2 بالليل، شو ما تشتغل؟ والله شو عندك؟ دغري عندي انا هلا دغري مباشرة يعني. نعم. ومسكت وبلشت يعني نزلت صدقا بدون تحضير. نعم. يعني دغري كتبت: يا سيدا عجزت عن قهره الأمم، يا سيد القوم أنت الساح والحكم، تآمر الغرب لكن كلهم خسئوا، إن الأسود يقينا ليس تنهزم، قامت فرنسا وأمريكا وأحقرهم بضرب شعبك لكن حصدهم ندموا، ورد كيدهم حالا بنحرهم، والكل من فعلهم مستهزئ بسموا، وسيد القوم لم يأبه نباحهم، كحافظ العهد لا تهوي به قدم، لله درك يا بشار إن عبست بك الخطوب وحاقت رحت تبتسم. خلال يعني للصبح الناس يعني للصبح كان أكثر بالآلاف التعليقات، واحد بيحس بحاله أنه قدم شيء ويكافأ عليه مباشرة. بالفعل مثل كان صار مثل ما حكينا أنه عصر السرعة مباشرة، اللايك الكومنت موجود دائما. هذا هو. طيب بالنسبة لصفحات الفيسبوك، يعني حضرتك لمين بتبعت طلب صداقة ومين يعني ولمين انت بتقبل طلب الصداقة من مين؟ أنا بشوف يعني كثير من الأحيان واحد بعت طلب صداقة بدي ارجع على الصفحة. نعم. الناس بيحطوا اسماء وهمية انا ما بحب. نعم. برجع على الصفحة بشوف الكتابات بتعجبني، الكتابات ممكن اقبل طلب الصداقة، تعجبني الكتابات ممكن انه فيه توجه، بشوف انه فيه يعني حسب فكر الشخص، حسب الفكر وحسب هو، لانه هاي الصفحه بتبين شخصيته، هل هو مهتم للتسليه ام بده يعني. في كثير من الناس يحطوا اسماء وهميه واسماء مستعاره وبعدين ما يعني بيكون عدد بدون فائده. صحيح. فلما بيكون واحد الاختيار عمليه الاختيار، وتقريبا بشوف احنا صفحاتنا الشعراء انه كل الاصدقاء واحدين يعني تمام. نفس الاصدقاء كانه جمع اصحاب الميول الواحده من خلال المنتديات. طيب. من خلال بحاولوا طلاب الكلية عندك طلابك انه كمان يكونوا من اصدقائك، قد ايه الغى الحواجز؟ يكونوا من اصدقائي وانا بنبسط وبقبلين، ولما بيحطوا شيء كويس بحط لهم تعليقات وبينبسطوا فيها كتير يعني. قد ايه حلو هالتواصل بين الطالب واستاذه؟ هذا التواصل كان من قبل حكر على قليلة، تواصل بين الجيل القديم والجيل الحديث قد ايه مهم، قد ايه صرنا نفهم هالجيل الجديد اكثر ونحترم اراءه وافكاره، وحتى ان التواصل بهالطريقه بيعطيه قوه قلب وقدره اكثر، انه ما دام مو شايف ممكن يكتب ما ممكن يكتب بدون حدود يعني. تمام. يكتب اللي هو مقتنع فيه، اما لما يكون وجه لوجه بيكون في حاجز ما هو رسم بين جيل وجيل وبين، فهون ممكن يكتب بكل اريحيه، ولما انت بيشوف انه عم تعطيه حقه بالتعليق وعم تشجعيه بيكون يعني بيكون أحسن. نعم. نعم. عم تصفح كنا صفحتك أستاذ نصر، يعني عم نلاقي شيء هيك ومضاتي حلوة وسريعة، ومنا مثلا لما بتكتب حضرتك أحلى الأمسيات مع فيروزيات، يعني نحن بنعرف أنه الفيروز للصباح بقى صارت على صفحتك بالأمسيات عم بتطعم الشعر كلمات من أغاني فيروز. يعني أحيانا شوفي الشاعر أي شاعر مثل أي أي مثل أي صاحب مصلحة ممكن يشتغل شغلة، بس إذا ما هي نابعة من الواقع والمعاناة ما نصاب ما بتوصل. بس ما بحب أنا مثلا أنا بقعد بسمع أغنية لفيروز بتفاعل مع هالأغنية بحب أكتب على وزنها كالمعارضة، يعني مثل ما بيقول سموه معارضة يعني. معارضة شعرية. إيه فبتيجي بتطلع شو اسمه يعني بتطلع مزبوطة. نعم. يعني بتطلع كويسة ما فيها شايف شلو مثل مثلا أنا مقعد نسمع على فيروز هذيك المرة نزلت اتفضل نسمع سوا كانت يعني كانت ردي من دي عبارة عن يعني نعم. شغلة يعني خربشات ولكن طلعت شيء حلو. نعم عم اسمع لفيروز عم تغني امي فائت عبكي. نعم. فانا طلعت بذهني مع انه كتبت على زوجتي، مع انه زوجتي مو هيك اكيد. كتبت بنوجه لها تحيه. نعم شكرا. كتبت مرتي فاقت عبكي بخفي فتح الدولابي، صارت تلعب بالجوال بدها تفتح لي حسابي. ايوه. جوالي بعده مقفول تفكيره بفتحه مشغول، وان عرفت رمزه السري يا دلي شو بدي اقول، شو بدي اقول يا دلي لو عرفت كود احبابي. حلو. يعني حكيت معاناة كل الرجال كلهم بخافوا يعني على الرمز السري تبع موبايلاتهم. صرت تنحنح بدي قوم فاجئها واصحى من النوم، ولما حسست بحالي دغري حطت جوالي وعملت حالة ترتب لي ثيابي. يعني هلا اللي عم تكتبه حضرتك يعني ممكن مع الايام يكون مثل قصائد مغنات مثلا؟ ممكن وممكن، يعني انا في كتير ناس بيقولوا والله انه القصيدة حلوة وممكن تتغنى وممكن. نعم. وأنا بكتب يعني أنا بعتقد هيك، أنا ما بكتب القصيدة إلا بكتبها مع الـ يعني اللحن، مش عارف بحس باللحن قبل القصيدة. الموسيقى هي اللي بتخلي واحد يكتب القصيدة. تماما. الموسيقى هلا مثل ما عم تقول حضرتك يعني في كتير من قصائدك فيهم هيك مقاطع صغيرة من بداية أغاني لفيروز. هاي يعني هلا كانت الأغنيات قديما كانت كتير كلماتها بسيطة وإلى معنى وكانت بالفعل الموسيقى كانت عم تلعب دور. هو نحن مو مطلوب منا التعقيد. تماما. توفيق الحكيم بيقول ليس المطلوب من المبدع أن يخترع شيء جديد، أن يأخذ شيء يعرفه الناس ويصيغه بقالب يفهمه عامة الناس. فأنا مو مطلوب مني بكلمات معقدة حتى إنه يقولوا والله هذا شاعر فهمان. نعم. أو لا، أنت بدك يعني شغلي تكون خفيفة وناعمة يعني. مدام اسمع لفيروز مثلا كلمة، شوف هالكلمة: شد الرحيل المسا وما عرفت راحوا الوين، يا روح حاجي أسى جف الدمع يا عين، لو كان عل وعسى يقضي وفاء الدين، لكن سوي العبر وملا كؤوسي عبر، وكسر مواجي عبر شط اللي منه عبر. حلو. وعيش بأمل تخمين رح يرجعوا الحلوين. حلو. فيه مطرب سمعه قال لي هاي كتير حلوة الأغنية، قلت أغني ما لي ببك أنا. هيك يعني بتعطيها ببلاش هيك للأغنية؟ أنا يعني أحيانا واحد ينبسط لما بيشوف واحد يرى. صحيح. يعني أنا كان فيه شاب صغير سمعت صوته مغني ضيف عندي، قلت له بدي اكتب لك اغنيه. حلو. كتبت له اغنيه وطنيه وهديتها للقائد والجيش ونزلت بسمع يعني اغنيه وطلعت رائعه. حلو. طبعا اذا سمعتوها بتقول سجل يا تاريخ بلادي ويشهد هالكون. سجل يا تاريخ. تماما. حلو. ايه. كتير يعني كلنا بنقول احيانا انه لازم يكون في كتير اغاني طلعت بهالفتره. وين الكلمات الحلوه؟ ليش هالمطربين الجدد لما بيغنوا قديم اصواتهم حلوه، لما عم بيغنوا كلمات جديده ما عم تكون جميله؟ بدنا بالفعل كتاب اغنيه يهتموا بالكلمه. طبعا انا في مره مطرب عم يحكي معي بكل صراحه، ومطرب معروف، فقال لي انا افك تكتب لي كلمات بالحرف الواحد والله؟ قلت ليش؟ قال لي دار بالسوق حاليا كلمات مبتذلة وانت ما بتعرف تكتب هيك. والله العظيم. انه هيك الموضة الرائجة. هاي الموضة ما بعرف يعني كلمات واحد ما انا ما بجوز، لانه نحن جيل ما تعودنا على الكلمات. تماما. نحن قبل ما ينتهي الوقت نتمنى نسمع من كتاباتك استاذ نصر. يعني تفضل. شو حاب تسمعنا؟ شو بدك تسمعك يعني ما عندي مشكلة. حضرتك فيها لك قصيدة بعدين قبل النهاية في كم بيت لا عندكم لا تنسي بدي بدي أقول لكم إياها. بكفينا بيت بالأجار نحن. يعني فدي نزل أنا قريبا ديوان باسم يعني عسلية العينين عيون العسلية. فرح سمك أنا قصيدي من هاي إلك غرام من من من الديوان. لا لا خلي أنا لألك ولا لكل المستمعين العيون العسلية. ما في أي مشكلة يعني كل المستمعين بيحبوا العيون العسلية ونحن أيضا منحب العيون العسلية لأنه كل العيون العربية الأصيلة هي عيون عسلية. منحب نحن شفتايا قد سبقت للقياك اليدا وتفاصحت قبلا يضيق بها المدى نزفت خمورا من عناقيد شكت بين الكفوف تقاربا وتباعدا عذراء بكر هل رأيت ألز من خمر على شفة الحبيب توردا في القلب عاصفة وفي العينين ما يغري العواصف أن تسور وترعدا عسلية العينين حبك في دمي شوق غريزي طغى وتمردا فكتبت أشعاري بحبك آية كالوحي جاء مرتلا ومجودا ولرب أشعار كثغرك وهجها تبقى منار العاشقين ومهتدى عسلية العينين في لغة الهوى أنت الختام لقصتي والمبتدى الحب نحن الحافظون لعهده ما راح معتنق الهزيمة أو غدا من وحي عينيك ابتدى إسراؤنا فبنيت صرحا للغرام ومعبدا حولي تطوف كأنما أنا كعبة وأنا أصلي للعيون تعبدا. حلو كثير حلو أستاذ نصر سؤال لو سمحت بالنسبة لأصدقائك الافتراضيين اللي على صفحة الفيسبوك تم اللقاء مع أشخاص يعني هذه هي يعني الشيء مع أصدقاء محترم نعم. لا في ناس دعيتهم على البيت وعملوا زيارات ودعوني صار في صداقات حقيقية نعم حتى يعني أنا في بدي أقول لك نوعاً دي الوقت كنا في مؤتمر في بيروت بسبعة الشهر فبخلال اللقاء والحوارات كتير ناس يجوا يسلموا علي أنت كاتب وأنت ونحن زملائك على الصفحة ونحن كذا شايف شلو وكان أثر ودعوني على أمسي شعري وكتبت قصيدي حلو كتير قلت هنيك حلو بالتوفيق. هلأ بدنا نسمع منك بالختام لأنه بدنا نختم مع حضرتك كنت خاصص أمواج بكلمات تفضل. أمواج لي شرف بتلبية الندى لأذف أشعاري بها وأخلدا طرطوس من شام الأسود محبة عبر الأسير ومنك يرتد الصدى أغلى الأماني قلبي يحملها لكم ليظل شعري للأنام مخلدا وإليك يا أمواج ألف تحية شكرا إليك غرام شكرا يا ندى شكرا لك شكرا للشاعر الأستاذ نصر تيشوري يعطيك ألف عافية وإن شاء الله يكون هيك قدرنا نعرف مستمعين الراديو أنا مسرور وإن شاء الله على شكرا بحضرتك أهلا وسهلا فيك شكرا لك الله يسلمك شكرا أهلا لا أنا مو عسلية أنا شهر مستمعينا هيك بيكون خلص مشوارنا معكم اليوم كنا معكم من استوديو أمواج طرطوس لدى حرفوش وغرام يونس مستمعينا كان معنا على الصوت لنا مصطفى بالهندسة الإذاعية ولا سليمان بالإخراج سبا سليمان بدنا نودعكم هلأ مستمعينا وبنرجع سوا لاستديو أمواج FM باللاذقية.